الشهرة والسمعة والجاه والمال والسلطان، فما حمل عبد من العباد على أن يكذب إلا إحدى هذه الصفات، إما غنى وإما شهرة وإما جاه وإما سلطان وإما حبا في السمعة بين العباد، وإما لأن يقال بأنه متفرد بالأخبار والأحاديث، فيحمل الكذب صاحبه على ارتكاب كبيرة من الكبائر، والكذب على ضروب ثلاث كما أخبر أهل العلم، فهو قول كلام لا أصل له، وهذا أقبح، وإما زيادة في الكلام أو نقصان منه فيتغير معنى الكلام الذي قيل فينقل بعد الزيادة أو النقصان بغير قصد ما قال، فيكون كذب بقول كلام لا أصل له، وكذب بزيادة أو نقصان من الكلام فيتغير المعنى ويفهم غير ما أراد أن يقول صاحبه. كذب في الحديث، والكذب كبيرة من الكبائر، والكذب جاء في القرآن على ستة أوجه أي بست معاني، فلقد جاء الكذب في القرآن بمعنى النفاق كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي بما كانوا ينافقون، وجاء بأن له زوجة وولدا وحاشا لله، وهذا كما في قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أي ادعوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وجاء الكذب بمعنى القذف كما في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أي إن كان من القاذفين الذين يقذفون المحصنات المؤمنات الغافلات، وجاء الكذب بمعنى الخلف كما في قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة أي ليس ليوم القيامة خلف في موعده، وجاء بمعنى الإنكار والجحود كما في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما أنكر قلب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما رأى، وأخيرا جاء الكذب بمعنى الكذب بعينه كما في قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فجاء الكذب في القرآن على ستة أوجه أي بست معاني، والكذب كبيرة من الكبائر، والكذب يأباه كل حر وكل صاحب دين، حتى أن أهل الكفر في الجاهلية كانوا يأبون الكذب ولا يأتونه أبدا. وويل لهم فسبحاني القائل هو الله، فسبحاني أن يكون لي صاحبة أو ولدا، منزه عن الشريك وعن الزوجة والولد والمسير والند. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذب على الله وكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن كذبا على أحدكم ليس ككذب علي، فمن كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يعقل أن يكذب أحد على رسول الله؟ إذا كان بعض العباد قد كذبوا على الله، فهناك من كذب على رسول الله وكان أخجرهم من وضعوا أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن سعيد بن حسان الشامي الأسدي الشامي المصلوب، بيان بن سمعان النهدي، عبد الكريم بن أبي العوجاء الملعون، لما أخذ لتضرب عنقه في خلافة المهدي في العام 60 بعد 100، قال بنص الكلمة: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحللت فيها الحرام وحرمت فيها. فنحن في زمن الهرج والمرج والفتن والكذب، والكذب يظهر كظهور الشمس في كبد النهار، آفة استشرت بين العباد والعياذ بالله رب العالمين. تجد هناك الدجالون المتفلسفون الذين غتروا بدنياهم فباعوا دينهم لا بدنياهم بل بدنيا غيرهم، كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله وكذبوا على العباد. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أناس يأتونكم بالأخبار فلا تصدقوهم. لما يا رسول الله؟ لا يفتنونكم أي عن دينكم، فهم دجالون. سيكون في آخر الزمان، والله نحن بما أراه في آخر الزمان، فقد نطق الرويبضة التافه يتحدث في أمور الدين. ستكون فتن يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في الأمور العامة. وما أكثرهم في هذا الزمان من يسيئون الأدب مع الله. ما أكثر هؤلاء الجهال المتفزلكون والإمام هو من يتنزل عليه جبريل فيسمع منه دون أن يراه. ذكر هذا في مجالسه. أو غير ذلك هم يعتقدون في عصمة الأئمة الاثنى عشر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى القاسم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر الحجة الغائب عندهم الذي لم يولد أصلا. فالحسن العسكري لم ينجب. وهناك في كتب الشيعة من ذكر هذا لم ينجب أصلا، ولكن إذا انتهت الأئمة سقط دين الشيعة بالكلية. فقالوا بأن ابنه لم يره أحد منذ أن حملت زوجته حتى بلغ السادسة في قوم والخامسة في قوم، فدخل السرداب فهو الحجة الغائب المنتظر المهدي المنتظر عندهم في الشيعة. أو غير ذلك هم يقولون بأن الأئمة يعلمون غيب السماوات والأرض ولا يموتون إلا باختيارهم، ويعلمون من سيدخل النار ومن سيدخل الجنة، ولا يقع شيء إلا وهم يعلمونه ويعلمون الغيب. والمولى لم يكن معه أحد، لا رسول ولا ملك ولا نبي ولا غير ذلك من خلق الله أجمعين، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. هو المنزه، هو المتفرد، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. عصمة الأئمة عندهم تعني هذه. اسمعوا، يقول في مجالس البحار وفي الأنوار النعمانية، قال نعمة الله الجزائري وهذا من أرباب الكتب عند الشيعة حينما انفصل الشيعة عن المسلمين، قال والسبب الإمامة، فهم أي نحن أهل السنة لا نؤمن بالإمامة. ثم ذكر معتقدنا، أي معتقدهم هم في الأئمة الاثنى عشر بغير معتقدنا نحن أهل السنة، ولذلك هم لا يعبدون الله الذي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي خليفته أبو بكر. وقال بالحرف نحن لا نعبد الله الذي خليفته محمد، الذي رسوله محمد خليفته أبو بكر، فنحن لا نؤمن بهذا النبي ولا بهذا الرب، لأنهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا أربع، وعند بعضهم خمس، وعند أعلاهم سبع، الكل عندهم كافر. عصمة الأئمة هذه باختصار وزواج المتعة عندهم، زنا براح، لا طلاق لا زواج لا شيء، من أضاف أو استضاف أعطى الرجل المضيف زوجته للضيف أو ابنته أو أخته، وكلما على القدر زادت السعادة وعلى الرحب. فدينهم بمعتقدهم بأن من تمتع مرة فدرجته كالحسن، مرتين كالحسين، ثلاثة كعلي، أربعة كالنبي والعياذ بالله رب العالمين، وبالطبع من زاد على. فإن المتعة ديني ودين آبائي، هكذا قالوا عن الصادق عن المصدوق، بأنه قال إن المتعة وجيه آبائي، فمن لم يعمل بها فليس منا وليس منه، فليس منا ولسنا منه، وهو على غير ديننا ومعتقدنا. خرج من الملة لأنه لم يتمتع. والمتعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سبرة رضي الله عنه وأرضاه في عام خيبر، قال: يا أيها الناس، إني قد كنت قد أذنت لكم بالتمتع في النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فالذي حرم زواج المتعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون بأن الذي حرمه هو عمر بن الخطاب. أو غير ذلك مصائب طامة كبرى، والوقت لا يتسع إلى هذا. فهذا دين وهذا دين، وهذا معتقد وهذا معتقد، وهذا ما أبرأ به إلى الله بعد أن سمعت بأذني من يقول في الشاشات بأنه لا فرق بين سني وشيعي. كلا والله، والله الفرق والبون شاسع كما بين السماوات والأرض. فنحن نعبد الله ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحب مباح، الكذب في إصلاح ذات البين رجلان مسلمان متخاصمان، دخل رجل ليصلح بينهما، لا يقول فلان قال إلا الخير، ثم قال أهل العلم والأولى أن يعرض بالكلام، والله ما قال إلا خير، والله ما أشار إليك إلا بخير، والله ما ذكرك إلا بخير، وينحي من القول أسوأه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كذب على الأعداء وكذب لإصلاح ذات البين، وكذب الرجل على زوجته وحتى لا يفهم هذا القول بالخطأ، فهو أن يقول الرجل لزوجته أنت أجمل نساء أهل الأرض وهي بخلاف ذلك، فهذا ليس بكذب، والكذب نهى المولى عز وجل عنه، وكذلك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اختصارا للحديث. أما ثمرات الصدق فهي الفوز برضا الرب والسعادة في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمر بين ديار المسلمين ليلا، فيرى امرأة تغش اللبن بالماء، فلما أبصر عمر بأن اللبن قد غش بالماء قال لها يا أمة الله أتغشين اللبن بالماء؟ فقالت له لا والله يا أمير المؤمنين. فإذا بصوت فتاة من داخل الدار تقول يا أمة أتحلفين اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين وتغشين المسلمين؟ فأين أنت من رب العالمين؟ فقال عمر من هذه؟ قالت ابنتي. فذهب عمر إلى أبنائه قائلا من منكم يتزوجها؟ فوالله إن لم يتزوجها أحدكم لتزوجتها أنا. أول ثمار الصدق لتزوجتها أنا. فقال عاصم أنا أتزوجها يا أبتاه. فتزوجها عاصم ابن عمر.